بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الوفي الأمين، ونحن على ما قاله ربنا من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، واستفتح بالحمد كتابه، واستخلص الحمد لنفسه، وجعل الحمد دليلا على طاعته، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. نحمده بجميع محامده الموجبة لمزيده، المرضية عنده الشافعة لأمثالها. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. لك الحمد ربنا ببلائك وصنيعك للخلق أجمعين، ولك الحمد ربنا ببلائك وصنيعك لأنفسنا خاصة، ولك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بنعمة القرآن، ولك الحمد بنعمة المعافاة، ولك الحمد بنعمة الأهل والمال، لك الحمد بما أعطيتنا، لك الحمد بما منحتنا، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك نرجع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم جاز عنا نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أعلي درجته يا رب العالمين. اللهم جازه عنا خير الجزاء. اللهم أقر عينه بأمته يا رب العالمين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. اللهم فرج به كروبنا ويسر به أمورنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وأن ترزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، وأن ترزقنا به رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل حسن تلاوته على ألسنتنا، واجعل فقهه وفهمه وحفظه وتدبره في أفئدتنا، واجعل العمل به على جوارحنا. اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وميزان قسط لا يحيد عن الحق منطق لسانه، وضوءه بل هدى لا تخبي الشبهات نور برهانه، ولا يضل من أم قصد سنته يا كريم. اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته، فاجعلنا يا الله ممن يتلوه حق تلاوته، ويرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته، والاعتراف بأنه من عندك، لا تعارضنا الشكوك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم. اللهم وبارك لنا بالقرآن العظيم في حلول دار البلا، وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا، وبيض به وجوهنا، وبيض به وجوهنا، وبيض بالقرآن العظيم وجوهنا، إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم. اللهم ولا تفضحنا به، اللهم ولا تفضحنا ببركة القرآن في عرصات القيامة بموبقات جرائرنا. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاغفر لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك، واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك، أم تراك تصم بين أطباق جهنم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك، أو تطمس بالعمى في ظلم مهاوي جهنم أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب، أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت، ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعذارها، فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق، أيدنا اللهم منك يا ربنا في هذه الساعة الشريفة بالعصمة والتوفيق يا كريم. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أيدنا بروح منك، وأدخلنا جناتك جنات النعيم. اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان، وأيدنا بروح منك، وأدخلنا جنات النعيم، وارض عنا يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اهدي قلوبنا إليك، واجمع قلوبنا عليك، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك فكاك رقبتنا من نار جهنم. اللهم إنا نسألك عتق أرقابنا من نار جهنم. اللهم نجنا من جهنم يا رب العالمين. اللهم إنك توعدت في كتابك أنك تملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلهنا وسيدنا لا تجعلنا ممن تملأ بهم نار جهنم. يا الله يا كريم كرما منك وإحسانا هذا مقام العائذ بك من النار. اللهم إنك بشرتنا على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمته من النار فحرمنا من النار. إنا نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجهك الكريم فحرمنا على النار يا رب العالمين وحرمها علينا يا ذا الجلال والإكرام وأدخلنا جنات النعيم يا الله يا كريم. نسألك يا الله يا كريم إن لقيناك أن تنظر إلينا نظر الرضا نعوذ بوجهك الكريم أن تصد عنا وجهك يوم القيامة. نعوذ بوجهك الكريم أن تجعلنا من الذين عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا الله يا كريم يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. املأ قلوبنا من نور معرفتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ونعوذ بك من جهد وجميع سخطك ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك خير ما سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل منا ما وفقتنا من الصيام والقيام. تقبل منا ما وفقتنا كرما منك وإحسانا لذكرك وتلاوة كتابك. وتجاوز عنا الكثير الكثير من السيئات يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا السيئات واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعتذر إليك يا الله قبل أن يأتي يوم لا يؤذن لهم فيعتذرون قبل أن يأتي يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فاقبل معذرتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك وأطمعهم دوام إفضالك وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. اللهم يا الله كيف نتجاسر على السؤال مع الخطايا والزلات أم كيف نستغني عن السؤال مع الفقر والفاقات. إلهنا إن كانت رحمتك للمحسنين فإلى أين تذهب آمال المذنبين. يا الله يا كريم عباد لك مقرون بذنوبهم نسألك مسألة المسكين ونتضرع إليك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه يا رب العالمين وذرفت لك عينه فتقبل دعاءنا يا رب العالمين وارزقنا من العمل ما به ترضانا. يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وأصلح لنا في ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر إخوة لنا كانوا معنا يصلون معنا يا رب العالمين من إخوة وأبناء وغيرهم يا رب العالمين. اللهم إنهم الآن محتجزون في قبورهم يا رب العالمين ولا يستدينون لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا تركا للسيئات وإنا نشفع لهم يا رب العالمين فاغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر اللهم لصاحب المسجد محمد المانع يا رب العالمين، اغفر له وارحمه يا رب العالمين، ووسع مدخله، اللهم اغفر له ولسائر عبادك الصالحين يا رب العالمين، ولكل أصحابنا وأصدقائنا ومن كانوا معنا، ولجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمهم في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين، وأنزل عليهم وعلى قبورهم شآبيب رحمتك ونور كرامتك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم أطفئ عنهم نار حرب الأعداء، اللهم أطفئ عنهم نار حرب الأعداء بحق قولك، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، اللهم أطفئ نار حرب الأعداء يا رب العالمين، اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، واجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون، وأتهم من حيث لا يحتسبون، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تترك منهم أحدا، وإن هلاكهم عليك ليسير، فإنه لا يعجزك شيء في السماوات ولا في الأرض، اللهم إنهم طغوا وظلموا وعاثوا في الأرض مفسدين، وإنك ربنا لا تحب المفسدين، ربنا إنك لا ترضى قتل الأبرياء والمساكين والأطفال والنساء يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فردهم بغيظهم ولا تنلهم خيرا، واكف المؤمنين القتال إنك أنت الغوي العزيز، وحرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين يا رب العالمين، اللهم أعد الأمن والاستقرار والطمأنينة لكل بلاد المسلمين، اللهم إخواننا في السودان أعد إليهم الأمن والاستقرار يا رب العالمين، وولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم، وكذلك سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، بلدان كثيرة وعباد لك كثيرون مسلمون يئنون يا رب العالمين، اللهم فارفع عنهم البلاء، اللهم فارفع عنهم البلاء، اللهم أبدل حالهم إلى حال أحسن، اللهم اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي شبابنا وشاباتنا، اللهم اهدي رجالنا ونساءنا، اللهم اهدي حكامنا ورعاتنا، اللهم اهدهم جميعا يا رب العالمين، اللهم برحمتك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام احفظ هذا البلد واجعله آمنا رخاء مطمئنا، واحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وكل من يريد له سوءا فردده واجعله في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا في هذه الليلة المباركة، اللهم ما لم تبلغه مسألتنا ولم يبلغه رأينا من خير أنت منزله لأحد من خلقك، فإنا إليك فيه راغبون، فاجعل لنا فيه الحظ الأوفر يا رب العالمين، اللهم إن أعظم ما نرغب إليك فيه أن تعفو عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وتقبل منا ما وفقتنا من الصيام والقراءة والقيام، اللهم عصمنا بعده يا رب العالمين من هفوة الكفر ودواعي النفاق، اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين، الله أكبر.